ليه اصلا في ناس بتعبد حجر وشجر، وفي واحد بيعبد بوذا، بوذا ده ما هو حجر، او بيعبدوا الفيران زي مثلا في اليابان، او بيعبدوا الصليب، او بيعبد غيره او غيره او غيره، بيعبد اشياء من المخلوقات التي لا تضر ولا تنفع كمن يعبد البقره وغيره وما الى ذلك. ليه اصلا الناس التجأت الى هذه الاختراعات من الالهه التي لا تملك لا ضر ولا نفع؟ لماذا فعل الانسان ذلك؟ قالوا هذا هو مقتضى مسألة الحنيفية والفطرة مع تلوث الهوى. يعني الكلام ده يعني إنسان بفطرته التي فطر الله عز وجل عليها يريد أن يتعبد، يريد أن يتأله، يريد أن يعبد، لكن الإنسان صاحب الهوى لا يريد أن يعبد الله. ليه بقى؟ لأن الله عز وجل له تكاليف، هيقول له في حلال في حرام، افعل ولا تفعل. فعمل إيه عشان يخرج من هذا المأزق؟ بدأ إن هو يبحث عن آلهة لا تضر لا تنفع لا تأمر لا تنهى، فيسد فاقته في التعبد دون وجود تكاليف. فده برضو دليل على مسألة فطرية معرفة الله عز وجل.